نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا بإذن الله تعالى حول القصص القرآني وما أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤيد به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات والآيات التي حصلت في غابر الأمم. نذكر بعض القصص. السبح لله تعالى أن نصغى إلى قصة عظيمة في القرآن الكريم، وهي قصة أصحاب الكهف. إلى رب سبحانه وتعالى يسمت سورة بهذا الاسم، سورة الكهف. وسبب هذه الحادثة كما يقول أصحاب السيرة وعلماء النزول، علماء القرآن، رجحوا إلى العلاقات التغن بين مشركي مكة وبين اليهود في المدينة، أين لن تنفهم بشك أضعرض رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة ما عند اليهود من العلم ومن بقية الكتب السماوية عند أحبارهم ورهبانهم. سنن دركا علم اليقين أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لن سنن مني، ولكن مكبرة منهم وحسدا وعنادا والغصن دما صار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قريش لشغل سنون العلم، لشغل سنون العلم، فكانت العلاقات مشينا مع اليهود بشكل حد اديك من العناد السمعي كن حد ولا ظن ماشي اللي يعبر ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن تعطموهم إنكم لمشركون. يتونن أن مشركي مكة ننسني اليهود بما أنكم تعلمون صفات النبي المرسل إلا غرهم في كتبكم صفات النبي آخر الزمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إني تنا غبت لغروم في كتبكم من العلم، مش كان تبت، مش كان نختبر أو محمد هل هو انتيد النبي انتيد الرسول انتيد له علاقة بالوحي بالسماء ما خاتم. فقيل لهم الناس اليهود: اسألوا نبيكم، اسألوا محمدا عن ثلاثة أسئلة. طبعا أو الأسئلة يولنت موجودة في كتب اليهود. ناس سولت في ثلاثة أسئلة بتجاوبوا غفصا ربما قد يكون نبيا وقد يكون رسولا، وإن لم يجب بتولين جمال جواب لا علاقة له بوحي السماء، بتولي جواب لش رسقت العلاقة مع وجنة، بمعنى لش رسقن الخبر يأتيه من السماء أبدا فهو كاذب. أو ثلاثة الأسئلة أمزور نسن اسألوه عن فتية مضوا في غابر الزمن. سؤال مزور اسألوه عن فتية غابوا مضوا في القديم. السؤال الثاني اسألوه عن رجل طواف في الأرض بلغ مشارق الأرض ومغاربها. والسؤال الثالث اسألوه عن الروح، ما هي الروح؟ فانطلق اليهود، فانطلق المشركون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إيوينا والأسئلة ثلاث. ننسي محمد، إن كنت حقا نبيا مرسلا ولك علاقة بالسماء وبالوحي فأجبنا عن هذه الأسئلة الثلاث. ما بال فتية مضوا ورجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها والروح. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طبعا لا شخص الجواب في تلك اللحظة، لا شخص الجواب، لأنه لم يكن عالما ولم يكن مؤرخا وليس لابد ضرب سبحانه وتعالى يوحي إليه من أخبار الماضية، مش إلا رب سبحانه وتعالى الناس في القرآن: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. سيل رب سبحانه وتعالى يقص عليه القصص في القرآن الكريم ولتعطي السن هذه القصص. الشخص يقل من بعد مش كدب بسيس هذه الأخبار لولا وحي الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطق عن الهوى، مش رب سبحانه وتعالى لا يعبر، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، لأنه يتكلم باسم الله إلى الجواب، إذا جواب السيلة محسوب غفص، لابد إلى رب سبحانه وتعالى أسيوش الإذن لكي يتكلم ويتكلم الكلام الصحيح والجواب الصحيح. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجعوا غدا، تولت الدشين الشاء بشكا أو الخبر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى بين اليوم والليلة. صار سنين دولت الدشاء ليتشلاي لرب سبحانه وتعالى الزيوحة تمدت ما تجد ما الشغ الشاء ما كت الوقت قبل غد سن هؤلاء الناس. يقول العلماء أن الشيطان أنسى محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر الله، أين دين رب سبحانه وتعالى أسي عبر أسيني سيدنا محمدا مسنا وتسوريتيا سين نصايح أسي شربي أسيني: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتولين إن شاء الله الناس ندولت الدشاء أو النينق. فتأخر الوحي دولنا الزشاء إنه يسنس دغل الشغل الجواب دول تدل الشاء كذلك وليني إن شاء الله. فانتظر الوحي ولم يأتيه الوحي، دول نزل لثالث مرة رابع مرة. رجح العلماء إلا الوحي تأخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما، 15 يوم رب سبحانه وتعالى والزيوحي ولاد الحيت والسين ولاد الحيت تربية من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. تربية رب سبحانه وتعالى الكلام لمحمد ولأمته من بعده: نحن معشر المؤمنين، إياك أن تخطئ أيها الرجل فتبرمج وتخطط دون أن تذكر الله، أن تذكر مشيئة الله إن شاء الله. ساعة نغفل أنت تاه على الشد صغ على الشد صغير على الشد صفرق على الشد جر أنت تاه الوقت تلك. إذا أيها المؤمن لا تملك من زمام أمرك شيئا تكسب بين لحظة وأخرى تسن، مش إلينا الحكيم ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال تسن بالتعب نفع لا في نفسك أيها المؤمن في صحتك لا في جوارك في أمنك كان خزر. أدي ممكن التين إذا الشن إن شاء الله هاد جغيق إن شاء الله التين إذا الشد جغيق إن شاء الله. أدي كتب ربي سبحانه وتعالى وتجد لموانع كثيرة، إما موانع صحية شتين تمنعك وإما لموانع أمنية أدي سبحانه الشيء وتجد جرحي وتجمع وتفقد صدرك بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور بيد الله مدبر الكون. إن إسلم داس الناس ربي أول قار دولة الدشاء لكان بتا يخسر ربي الشاء إن شاء الله يعدي ما أن تسلم تمنق هذا الكلام أن هذه التربية الربانية من ربي سبحانه وتعالى أدعت لسانك رطبا بذكر الله وذكر مشيئة الله. الشان شاء الله نا الشاب التيخ ربي الشاس لإذن ربي لك غتجغ ما تزويغ ما تصفر ما تفعلغ ما تجغ. وهذا من مواعظ الله سبحانه وتعالى في القرآن. ربي وصصيص خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد يسز الوحي يا الرسول صلى الله عليه وسلم يسز الوحي بالتفصيل بالتفصيل. ان العلماء يبدأ يسر ربي سبحانه وتعالى باخر سؤال اخر سؤال وهي الروح. ربي سبحانه وتعالى وليك الطردس يغلب يجاوب ربي في جملة واحدة قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اي ندود الجواب ربي سبحانه وتعالى في سورة الاسراء بسورة نجل الكهف. اي ندود الجواب انسان الروح من امر الله. هذه هيك نحد يتفلس ما هي الروح. لا احد الى اليوم الى هذه اللحظة من العلماء ان علماء الجنين الاجنة في البطن الروح ثبتة من بيتسون الروح بتة المعنى ما علاقتها بالجسم ما علاقتها بنبض القلب ازدغلوات الى هذا السر الى اليوم ولوات بتة انتهت الروح. ربي سبحانه وتعالى يعلق دس هذه الجملة ويسألونك عن الروح قل الروح من امري ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذا علمك ايها المؤمن ايها الانسان لن يصل الى هذا المعنى والى هذه الروح لانها من معجزات الله ومن ايات الله سبحانه وتعالى. سل اسئلة ابنان اجوبتنا ربي في هذه السورة سورة الكهف. يبدأ ربي سبحانه وتعالى بالسؤال الاول اصحاب الكهف قوله تبارك وتعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. يستفتح ربي سبحانه وتعالى ونقصه بهذه الجملة العظيمة الغريبة لم يكن احد يتوقع هذه الفاتحة ان هذه مقدمة بمعنى كأنه المشركين دودين لن يوين دوار سمسخ نصر لن يوين دي قنس سؤال الى غريب الى عظيم في نظرهم. ان ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخطاب موجه اليه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. العقل التويد البلد شاونا القسطو اصحاب الكهف دي قنشر هذا زعلو غرغنا ديك الاية الا عجيبة غرغنا ديك شيء البسيط عند الله سبحانه وتعالى ديك الاية من ايات الله لا تختلف عن اياته ومعجزاته ورغم انها عظيمة عند البشر وعند اليهود وفي كتبهم وفي علمهم واما عند الله سبحانه وتعالى فهي شيء بسيط. قد تدق العجب عن ربي سبحانه وتعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. قد تدق العجب عن ربي سبحانه وتعالى شيء بسيط يسير لان الله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء قادر على كل شيء. اذا يذكر ربي سبحانه وتعالى الكهف يذكر الرقيم الرقيم. الكهف كما يعبر عنه في اللغة هو الغار الذي يكون في الجبل. الغار تعدن أورير يسمى بالكهف وكذلك يوصف بالاتساع. الكهف عند الغار لنفسه كده دوسع هو غدر الزم بركة دوسع. أي دون المصطلح اللغوي للكهف. الرقيم ربي سبحانه وتعالى وليذكر الحكمة واختلف العلماء في هذا الكلام. منهم من قال ان الرقيم نسبة الى الصحيفة المرقومة التي كتب عليها اسماء هذه هؤلاء الفتية في قديم الزمان. الا وسي ان الرقيم هو اسم الجبل الذي وجد فيه الكهف. الا وسي ان الرقيم القرية القريبة من الجبل بمعنى القرية التغن ديسة والمدن او الفتية التغن ديد بابنه القرية والله اعلم الشقن الخبر ليقين نون الرقيم. اغنيني رب سبحانه وتعالى اذا والفتية الى الكهف. من بعد رب سبحانه وتعالى ادي دقق ادي بيين ده وحدي ادي دقق يعني الكيفية نوزوان صنغ الكهف. أجمع العلماء أن هؤلاء الفتية ماشي لينا ربي سبحانه وتعالى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والفتى في اللغة عند الشاب ما بين سن البلوغ وسن الرشد، أين دون الفتى أنين نشنين ربما 14 عام 25 الحمتني، أين دون الفتى في اللغة ماشي لربي سبحانه وتعالى. كذلك يشسع النصف سيدنا إبراهيم عليه السلام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أين دون الفتى بمعنى يتعدى في أوج قوته القوة العضلية، أين لقتني قد قد. إذن أون الشبان أو الفتيان نان العلماء كانوا في وقت الجاهلية. ثم كذلك من الأسرار إلى وليذكر رب سبحانه وتعالى القرآن في أي عهد صار القصد، إلا أن العلماء رجحوا إلى تكون تقع قبل المسيح، بمعنى في نهاية بني إسرائيل يعني الرسالة الأولى، يعني العلماء بني إسرائيل سيدنا موسى تزدد قبل بعثة المسيح، قبل البعثة سيدنا عيسى عليه السلام، لأن يعني الدين انقرض وتقزم واتجه الناس إلى عبادة الأوثان والأصنام والضلال، أين دين لا يقلقون الشبان يقلقون الفتيان باش كدروا ونص القريت نص. هكذا رجح العلماء والله أعلم، والله أعلم بحقيقة الأمور. إذن هون الشبان كذلك النان يكتل حقيقة العلماء، إلا هون الشبان كانوا من أكابر القوم تغنطروا ندوا فلان، بمعنى أمراء تلك القرية وأثرياؤها وكبراؤها مدني زعلك ترواصل لبعض أذي ممكن يقنسي قنسي قنسان ونسيني. على كل حال يكتب ربي سبحانه وتعالى مش كتنجروا وتنجروا الفطرة مش كتخمن أو نخمم ماشي لربي سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. إذن ربي سبحانه وتعالى أغنيني دني الدافع إلي جيتن أدرولن، الدافع أنهم هربوا من الأوثان ومن عبادة الأصنام. إذن نفهم إلى هؤلاء الفتية ربي سبحانه وتعالى إلهمتن يقوتن إلى الفطرة السليمة، فطرة السليمة بدون أن يذهب إليهم نبي رسول، ربي إلهمتن واحد نسل الفطرة السليمة إلى النادس ربي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قعبي ليقن حد ربي سبحانه وتعالى ليجو في داخله هذه الفطرة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قعبي ليقن حد يلديس في ذاته في قلبه في وجدانه هذه الصفة، صفة الخير وصفة الفطرة السليمة الفطرة. إذا أول فطرة توتي ويتم باش كتكتشفن أيني لن تجنمد ننسن خاطي دخلهم أيني لن يعبدون من دون الله. وأن يذكر ربي سبحانه وتعالى دبتا كانوا مشركين، إما عبد نتفويت نقتفو ناس نضيد غارم بين يخسني لي، المهم اتخذوا من دون الله آلهة واللي نعبد ربي سبحانه وتعالى. إن العلماء زيادة على ما في هذه القرية من فساد، فساد في الأخلاق وفساد في كل شيء، خاطر صارت عادية الفطرة توحدت لما تنقلب الفطرة لابد أن تفسد الأخلاق وتفسد العلاقات والمعاملات، لابد معاس بالتبع. ربي سبحانه وتعالى إذن ألقى في قلوبهم وفي وجدانهم هذه المعاني، مش إلا ربي سبحانه وتعالى كذلك يذكر في القرآن الكريم إلا إلهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، إلا كان في بيئة مشركة وكان ابن مشرك ببس دي مشرك، ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى قذف في قلبه النور والهداية باش تقوت إلى الطريق المستقيم. مشي الله ربي سبحانه وتعالى أغنيني، يتصف سيدنا إبراهيم أغنيني، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يتكلف الحقيقة. كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن الحقيقة أو يسن حقيقة ميت الله مدني كلنا ونضلالو ونطغيانو في عهد النمرود، كما يروي العلماء هذا الطاغية في وقته يرقده دموني دخلم. ربي سبحانه وتعالى يبدأ يهدد بنور الله وآيات الله سبحانه وتعالى الكونية، يخزق مشي لي نار بسنورهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. خلاص يتري مدام يونو يقضع يهم لخاتي ربي ولمكن ربي هذا يقضع يأفل ويفنى. فلما رأى القمر بازغا تولي التزري التزعلق قال هذا ربي هذا أكبر، قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. مدام ولا التزري تونو اسم خاتي ربي ربي ولمكن ديونو هذا يقضع. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ولربما كانوا في ذلك العهد يعبدون النجوم ويعبدون القمر ويعبدون الشمس، إذن الناس ولمكن دعاد ربي ولمكن دعاد يقضع يأفل ويفنى ثم يعود ولمكن. قال لا إن لم يهدني ربي لأكون من قوم الضالين. تمجرد قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كذلك كون الفتية ربي سبحانه وتعالى يهداتني نورطا بشك أتفكر أديني أوني وهدى بريد. فخمن أنن صح نشينك أنه منا والإيمان، ما هو السبيل ما هو الحل؟ إذا خمنا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إذا الحل أن نعتزل أن نرول أن نفقس ونمد. وهذا الأمر ليس بالأمر الهين، يجب أن تتيق إن شاء الله أيها الإخوة. في ذلك الوقت الوقت الني لم تكن هناك حرية المعتقد عند الناس، خطر ربما نمر العالم ديس ما يسمى بالحقوق وحقوق الإنسان وكذا، كل حدا دي عبدانية يخص، كل حدا دي جنية يخص، واحد تتحسب. في القديم لم يكن هذا، تغي طم تغي الطغيان تغي الظلم تغي ليش يكون حدا دي عبدانية يخص. ربما تلم تلاحظهم في بعض المسلسلات الدينية القديمة ربما تخزن كيف كان الطغيان، كيف ماذا فعل النمرود وماذا فعل فرعون. فرعون الناس ما أريكم إلا ما أرى، وسي اللي قلنا حدادي عبداني خصنا نمشي نشبريدو ويدي ظهر السيس خلاص. ولي ممكن الناس على دين ملوكهم هكذا يقال قديما، مش غادي عبد الملك يزمد عبد المد مع خصنا والغصن بتا والغصن يزمد منتن يزمد فنان يزم الامر نين الطغياني نين الملك يزمد ديجو يتوغي طموني. في القديم لم تكن هناك حرية، ولذلك الاختيار لو نشبانو كان امر صعبا. تويتيوار الاعتزال كيف يكون الاعتزال؟ أضرولهم أدعلن ولمكن أدعلن، لو أعلنوا عقيدتهم لرجموا مش غد عبرن يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، مش غد عبرن أصحاب الكافرين. والرجم في صفة القرآن بمعنى الموت، الرجم هو الموت، كانت من العقوبات المعروفة عند الناس في القديم الرجم. بلقنا حد قصت عقبا خطي أنا ما رسوش نحبة نرصاصة بجناس الوقت ترجما صوت غال دمت فيه تعذيب وفيه تنكيل وفيه كذا. إذن الرجم معناه الموت، يرجموكم بمعنى يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم أو ندر لملتنوم الوقت لن تنين الإيمان سند العقيد نسنو سند سبح مش كددولا من الإيمان إلى الكفر. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، طبعا بتا يقن حد لا يعبد ربي سبحانه وتعالى أولس ونخط نشينا نعتزل جميعا يقن حد لن يعبد إنني عبدن دويني عبدن فأو إلى الكهف. إذن تسلسل دون الفكرة كل قل تسلسل الفكرة الكهف، ولكن قبل أن يصلوا إلى الكهف أن العلماء فكروا في الخروج من القرية واختاروا كل الجنسيسن النخزر يعني الحكمة نربي سبحانه وتعالى إله مسؤولس الجنسي شبانه مش كذا يرون في يوم العيد يقل العيد كانوا يجتمعون فيه ويخرجون خارج القرية لله والمرح والزهو والكذا وعبادة الأوثان والأصنام ولكل قوم عيد وني من قديم الزمان لابد خمما إلا سرد عاد مدن سند الوالدين سند القوم سند الملك سند لنزهان في تلك الطقوس وفي تلك المراسيم اثنين يتسللون ويهربون إذن كل جنسي سند ألقى الله في قلبه هذا بدون أن يشعر. إذن أين لن يعني العلماء تركز نغفس بدون تخطيط خاطي خططم ولا ملقى نسي قبل باش كتخطن بالتغالج كل جنسي سن إلهام ربي سبحانه وتعالى لوحده قال دملقى خارج البلدة خارج القرية تحت ظل شجرة ملقى نديس العدد يخسر بي خطر حتى العدد مش غندي سوالي لربي سبحانه وتعالى يخفت. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل حتى العدد أخفاه الله سبحانه وتعالى. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل الله أعلم العدد نسن إذا ربما خمسة أو سبعة ما كذا يكتب ربي سبحانه وتعالى جرون إجن سيسن يوس سويدس مش إلا ربي سبحانه وتعالى يعبرنا كذلك لا يتفي الحكمة نربي سيو نجن إلى إلهام تربي باش كده ومع سيدي سيا لا يتفي الخطة نربي سبحانه وتعالى لأن هذا الكلب سوف ينفع أدي يتفمس الخطة نربي أدي ينفع مع أدي يتفمس المعجز مع سنيا بالشكر ربي سبحانه وتعالى أتني يحفظ داخل هذا الكاف وداخل هذا الغار لهذه المدة. إذن ملقن بقدرة الله سبحانه وتعالى أخبدن تمخزون بالتغن خطر يعرب مش كيجن حدا دي عبر مش كيجن حدا دي السيو لأني لك السيو الغمارو خطي بسيط في ذلك العاد أن يدلي بآرائه أن ينطق بهذه الكلمات يعني كلمات التمرد وكلمات الخروج عن الملك والخروج عن النظام ليس بالأمر الهين. ان العلماء يجنسسني الهم تربي الهم تربي سيلان تمشاور تمخزر بالتغندي وين غلداني همين ملاد هذاني في الجانب التاء يجنسسني الهم تربي يشاس الكوراج السيول اين انشي شو بتايدي وين غلدان انشي بركاتيا المدني كنت القومي كنت الدارتي كنت الوالديني كنت واني لك هرقب غد الملك خاطي دوني دبريد خاطي دوني دبريد نربي خاطي دوني النور نربي الى اخره. فكان السبب ان تشجع الاخرون ونطقوا كلهم نفس الكلام يشجع تن نان كلين دي مارين إلى نولو نسن إذا بنان إلى نسن السيول كلهم نفس الكلام. إذا فاتفقوا في تلك اللحظة مشي أغني النار سبحانه وتعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فهما ربما إلا يقلنا الغار لنسلن طبعا ندي دباب نتمدين دي دباب حومت قال نزوى الغار ويفلاني نغ الكهف ويفلاني أنزوى نصق دعديس الليلة أترحم ربي علاش ان شاء الله هنخطط ان نقبانا نقبعنا بالتغن جنر ولنا كذا. فكان السبب في دخولهم الكهف زوان ازدقوا تشجرتني يبدو انه ربما في اخر نهار قال انزولوا النهارو ان كرم ديني علاش ان شاء الله اترحم ربي. للحديث بقية نسأله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.